القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع سيرة وإبداعات الموسيقار أحمد صدقي الذي رحل عنا في 14 من شهر يناير عام 1987. كان أحمد صدقي رساما ونحاتا ومثالا، بالإضافة إلى كونه ملحنا أصيلا محافظا على الموسيقى الشرقية، وكان أمله أن يصبح مغنيا فالتحق بقسم الأصوات بمعهد الموسيقى العربية عام 1933، وكان أول تعامله مع الإذاعة المصرية في عام 1939 غناء وتلحينا من خلال صورة صوتية غنائية تعبر عن احتفال قدماء المصريين بوفاء النيل. ثم غنى لحنه يا جمر طلعة إلى جانب ألحان أخرى نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: الصباح النادي، ومطلعها يجعل صباحك ربنا فل ونادي، يا وردة واقفة بين الورد ده يسعد صباحك. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى، مقام زنكولا. يا مسعدة يسعد صباحي. شك شك بنا الغد سوي الفجر شك شك بنا الغد سوي نطف ونجمع من اللي طاب الفجر شك شك بنا الغد سوي نطف ونجمع من اللي الفجر شك شك قنبنا الغد سوي نقطف ونجمع من اللي طاب واللي استوى ونغني الثاني الذي غنته ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام من ألحان أحمد صدقي هو لحن يا مسافر وناسي هواك ريداك والنبي ريداك، وقد خلد فيه الشاعر صالح جودة مدينة مرسى مطروح وأصبحت علما في شواطئ مصر. احلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين. احلف لك بدمع العين ولا لك شي علي يمين. ان فاتت علي سنين حفتكرك ولا انساك. ريدك والنبي كان أحمد صدقي خبيراً وحجة في علوم الموسيقى العربية، خاصة المقامات والإيقاعات الموسيقية، وكان ذلك يظهر جلياً في انتقالاته اللحنية. كما كان أحمد صدقي يدرس الصوت الذي يتعامل معه ليتعرف على إمكاناته وخصائصه ويبرز مناطق صوته الأكثر بريقاً وإشراقاً ويزيدها حسناً وجمالاً، كما تفوق في تقديم اللهجات المختلفة مثل الريفية والبدوية. وكان الموسيقار أحمد صدقي من أشد المعجبين بصوت المطرب القدير كارم محمود وحسن أدائه، والذي غاب عنا هو الآخر في 14 من شهر يناير عام 1995. وقد شارك كارم محمود في الصور الغنائية التي قدمتها الإذاعة، ونذكر منها عوف الأصيل وروية. ومن البرنامج الغنائي عوف الأصيل نستمع إلى اللحن الختامي عمر الأصيل ميخيب. بالجود الشرده والورده لي من خبر العود للشوط مع الوردة اللي غمر بالقود الشردة والوردة لين خضار العود للشوط مع الوردة خليك مع المعروف وانفز عدوك بيه من بتقوم والظلمة واكبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها يا ما ومن بتقوم والظلمة واكبها وكلمة حلوة تدوم من بعد صاحبها كلمة تساوي قلوب في القلب لو ترضيك قدم لكم أنور المشري عروس الأصيلة برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى ألحان أحمد صدقي غناء كارم محمود وعباس البليدي وإخراج أنور المشري قام بالتمثيل السيدة زوزو نبيل السيدة رفيع الشال مع صلاح منصور عبد الرحيم الزرقاني عبد الوهاب يوسف محمد الطوقي علي أدري ومن الصورة البدوية راوية نستمع إلى كارم محمود في هذا اللحن وضع عبد الفتاح مصطفى وإخراج حافظ عبد الوهاب يا راوية قالوا النساء في الحضر تخرج لأسواق واللي تخوض النار النار تحرقها بنت البدو في الدار تحميها أخلاقها توب العفاف زينها وطهرها تاجها غيران يا راوية والقلبي يا والقلبي والقلبي هواه قتال والقلبي يا بنت الخال والقلبي يا والقلبي يا والقلبي والقلبي يا والقلبي والقلبي يا القوام ممشور يا روي الجفن صحار يا روي القوام ممشور يا روي العيون كتار لا تخفي زحام السوق لا تدقي على الخلخال يا روي يا بنت الخال والقلبي يا والقلب يا والقلبي والقلبي يا والقلبي سراقة قلوب القوم داريها وضم الشال يا رويا يا بنت الخال والقلبي يا والقلب يا والقلبي والقلبي يا والقلبي والقلبي يا والقلبي والقلبي هوا قتال والقلبي يا بنت الخال والقلبي هوا قتال والقلبي يا بنت الخال والقلبي يا والقلبي يا روي الهوى غدار والعاشق ملوش اصحاب يا روي الهوى غدار والعاشق ملوش اصحاب لا تخطي قصاد الجار يا روي بغير حجاب تحميكي سيوف ورجال يا روي يا بنت الخال والقلبي يا والقلبي يا والقلبي والقلبي يا والقلبي والقلب يا والقلب والقلب يا والقلب والقلب يا والقلب ومن الصورة البدوية روية نستمع إلى لحن يا فرحة العربان، غناء كارم محمود وشفي أحمد. يوم مبارك يا حمدان، يوم مبارك يا راوية. قيموا الولايم، قيموا الولايم وادعوا الضيفان، اشعلوا النار وانحروا الجمال. هنا القاهرة، قدم لكم حافظ عبد الوهاب راوية، صورة بدوية كتبها عبد الفتاح مصطفى، لحنها أحمد صدقي. اشترك في البرنامج راوية تمثيلا السيدة زوزو نبيل، غناء شافية أحمد، حمدان تمثيلا عبد الوهاب يوسف، غناء كارم محمود، والد راوية عبد العزيز خرشد، طلال حافظ عبد الوهاب. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع اثنين من كبار فنانين، واستمتعنا بألحان الموسيقار أحمد صدقي، وأيضا سعدنا بصوت المطرب القدير كارم محمود، تقديرا وعرفانا لما قدماه من فن أصيل. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.